يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة، ليلة العاشر من شهر صفر لعام 43 و400 وألف، سنكمل إن شاء الله ما تبقى من كتاب الزكاة، من كتاب الروض المربع، وسنأخذ إن شاء الله في هذه الليلة فصلا يتعلق بكيفية إخراج الزكاة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو باب في إخراج الزكاة، وذكر رحمه الله أن هذه الزكاة الواجبة التي هي فرض يجوز لمن وجبت عليه أن يتصدق، يعني إنسان وجبت عليه الزكاة فسيخرجها، دار الحول وبلغت هذه الزكاة النصاب فسيخرجها كما أمره ربه. كونه تجب عليه الزكاة وهي فرض لا يعني ذلك أنه لا يجوز له أن يتصدق تطوعا، بل يتصدق تطوعا ويخرج الزكاة، حتى لو حلت عليه هذه الزكاة جاز له أن يخرج الصدقة تطوعا، كالذي يصلي صلاة النافلة قبل الفرض، فكذلك أيضا يخرج الزكاة تطوعا قبل أن يؤدي الزكاة الواجبة. قال: ويجب، اقرأ. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنظر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة، والتأخير يخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات، إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أمر يتعلق بفورية إخراج الزكاة، وهذه مسألة أصولية. الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، هل الأصل في الأمر أن يكون على الفور؟ هذا هو الصواب، أن الأمر الأصل فيه أنه يكون على الفور، وهي مسألة أصولية معروفة عند العلماء، ولا يعني ذلك أنه ليس فيها خلاف، بل هي مسألة خلافية. هل الأمر المطلق إذا جاء مطلقا هل يدل على أنه يجب عليك أن تمتثل على الفور، أم أن الأمر فيه سعة ويكون هذا الأمر على التراخي؟ الأصل في الأوامر أنها على الفور، وعليك أن تبادر في هذه الأوامر، سواء كانت صلاة أو زكاة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهنا يقال هذا على الفور، فمتى ما فرضت الزكاة عليك بحولها ونصابها يجب أن تبادر فتخرج الزكاة. وقد يقول قائل لعلي أتأخر اليوم واليومين، لا بأس بهذا التأخر اليسير لأن هذا يعتبر شيئا يسيرا، وإلا فالأصل أنك تخرجها على الفور، وهذا التأخر يكون لسبب في الغالب. لماذا تريد أن تؤخر اليوم واليومين؟ قال لسبب كذا، أو لأن المال سيأتي، أو أن الفقير ليس في هذا المكان يحتاج أن أذهب إليه، وهذا يحتاج إلى اليوم واليومين حتى أرسل المال، فهذا لا بأس. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العصر، ثم خرج مسرعا بعد صلاته ودخل البيت، دخل حجرته ثم خرج. فلما قيل له يعني ما سبب هذا الخروج والإسراع ثم الدخول البيت والرجوع إلى المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر عنده هذا المال، فأسرع عليه الصلاة والسلام وأخرجه وتصدق به، وهو من مال الصدقة. فالأصل في الأوامر أنها على الفور، ولهذا المؤلف أكد ذلك، قال: لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. والخلاف إنما هو في الأمر المطلق، لكن لو جاء الأمر وفيه ما يدل على جواز التراخي فلا بأس، يجوز لك أن تؤخر وأن تراخي هذا الأمر. أو جاء الأمر ودل على الفورية فيجب هنا أنك تقوم بهذا الأمر لأنه دل على الفورية. بقي الأمر المطلق، دليل مطلق ليس فيه ما يدل على التراخي ولا ما يدل على الفورية، فكيف يكون الحكم في هذا الأمر المطلق؟ الصواب أنه يقتضي الفورية. ولولا الإطالة لذكرنا الخلاف الأصولي في هذه المسألة وأدلة كل قول وأدلة كل قول، لكن لا نريد أن نطيل. عرفنا بهذين الدليلين أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا حتى معروف في لغة العرب. لو أن السيد أمر عبده بأمر ولم يقم هذا العبد وتراخى لكان هذا العبد معيبا، أو كان هذا العبد سيئا عند سيده، بمعنى أنه لا يسمع كلام سيده. ولهذا المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك وبين بعض الصور التي قد يكون فيها الأمر ظاهر في الفورية في الزكاة. لهذا قال: كما لو طالب بها الساعي، يعني لو جاء الساعي الذي يرسله ولي الأمر وقال لك: هات الزكاة لهذا العام فقد أرسلني ولي الأمر، فهنا لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة، فقد جاء ما يدل على الفورية فتعطيه الزكاة طاعة لله ثم طاعة لولي الأمر الذي طالب بها حتى يعطيها الفقراء. وكذلك أيضا حاجة الناس الفقراء، لا يحل لك أن تؤخر حقوق الناس، فالزكاة هي حق الفقراء، فتأخيرك يفوت عليهم هذا الحق. ثم ذكر المؤلف أنه قد تؤخر الزكاة لضرورة أو لسبب، فقال: كخوف، يعني تخاف من أمر، ففي هذه الحالة لا بأس، يجوز لك أن تؤخر هذه الزكاة بسبب الخوف. قال: كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، يعني تخاف، وهذا الخوف قد يسبب لك ضررا على نفسك أو على مالك، ففي هذه الحال لو أخر الزكاة لا بأس. وقوله هنا كرجوع ساع، المراد أنه لو أخرج الزكاة قد يأتي الساعي ويقول: اعطيني الزكاة فقد أرسلني ولي الأمر، فهو يخشى أنه لو أخرجها أن يرجع إليه الساعي ويقول له: أنت لم تخرج الزكاة، اعطيني الزكاة، فله أن يؤخر. قال: وله تأخيرها لأشد حاجة، يعني وجد فقيرين، فهنا في هذه الحال يجوز أن يؤخرها حتى يوصل الزكاة لمن هو أشد حاجة، للفقير الذي هو أشد فقرا، أو أراد أن يؤخرها لأنه يعرف قريبا من أقربائه فيريد أن يقدم القريب، أو جار من جيرانه فهنا يوجد سبب للتأخير، فلا بأس بالتأخير اليسير. قال: ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. كذلك من الأسباب أن ماله لم يكن عنده، فمنع من التصرف في ماله وكان غائبا عن ماله، فاضطر إلى تأخير إخراج الزكاة لهذا السبب فيكون معذورا. إذن هذه كلها أسباب تبين أن المسلم قد يؤخر الزكاة لعذر، وقد ذكر المؤلف جملة من هذه الأعذار. نعم. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كثر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عمن جحد الزكاة، وذكر رحمه الله أن من جحد الزكاة يكون كافرا، لكن بعد أن يعلم وجوبها، أما وهو جاهل بالوجوب بسبب بعده عن الإسلام أو أنه يعيش في مكان لم يصله الإسلام واضحا بينا صافيا وظن أن الزكاة ليست مفروضة، فهنا يعرف ويعلم، فإذا أصر وجحد الوجوب فهذا كافر بالله العظيم. وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن من أنكر وجوب الزكاة وهو ليس بجاهل ولا بحديث عهد بإسلام فهذا كافر بالله وخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأنه يكذب بما ورد من النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تأمر بإخراج الزكاة وأنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام. والمكذب كافر بالله العظيم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإن مات على ذلك فهو في جهنم أبد الآبدين. ولهذا نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على أن من جحد وجوب الزكاة فإنه كافر بالله، وعلى رأس هؤلاء الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وابن عبد البر كذلك نقل الاتفاق كما في كتابه الاستذكار، ونقله أيضا من العلماء القرطبي في جامع أحكام القرآن والنووي. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك أيضا في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس، الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، فإنه كافر. فلو أنكرت الصوم أو أنكرت وجحدت الزكاة أو الصلاة فإنه كافر بالله العظيم، لا شك في ذلك. والدليل كما أشرنا آنفا النصوص التي وردت في الكتاب والسنة وهي تبين فرضية الزكاة وأن الله هو الذي فرضها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام وذكر وتؤتي الزكاة. والمؤلف رحمه الله أشار إلى ما يتعلق بقتله، وكذلك أيضا قتال من يمنع الزكاة ولو لم يجحد. فلو أن طائفة من المسلمين قالوا: نحن لن نؤدي الزكاة، مع أنهم يرون أنها فرض وأن الله فرضها، لكنهم يقولون: يا ولي الأمر أو يا رئيس أو يا خليفة المسلمين، أنت طلبت الزكاة ونحن لن نعطيك هذا المال، نحن نتصرف فيه كيف شئنا. وهذا ما فعله أولئك في زمن أبي بكر الصديق، فإنهم امتنعوا من دفع الزكاة لأبي بكر الصديق وقالوا: كنا نؤديها لرسول الله، أما اليوم وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيك شيئا يا أبا بكر، فاصرف عنا عمالك فلا يأتون للزكاة. فماذا صنع أبو بكر الصديق؟ عزم على قتالهم. والدليل على ذلك على أنه يجب أن يقاتلوا في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني من لم يؤتي الزكاة لم يفعل ما يعصم دمه وماله، فيجب أن نقاتله. ونحن كلنا نعرف أن في أول الأمر كان هناك خلاف يسير بين الصحابة، فعمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فبين له أبو بكر الصديق وأجر الله الحق على لسانه، فتبعه عمر وتبع الصحابة كلهم أبا بكر الصديق، وكانوا معه في قتال مانع الزكاة، قاتلوا المرتدين وقاتلوا أيضا الذين منعوا الزكاة ولم يجحدوا وجوبها، وإنما رأوا أنهم هم الذين يتصرفون في الزكاة ولا يصرفونها إلى أبي بكر الصديق، فقاتلهم أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقاتلتهم عليه. والمؤلف أكد أن من قتل وهو يجحد وجوب الصلاة فهذا مرتد، لأن ولي الأمر يستتيبه، يقول له تب، فالزكاة واجبة وعليك أن تؤديها، فإذا جحد وقال أنا لا أعتقد أن الله فرضها علينا، ففي هذه الحال يكفر وبعد الاستتابة يقتل، فإذا قتل قتل كافرا مرتدا. نعم. أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه ووضعها الإمام مواضعها ولا يكفر بقتاله للإمام. ثم انتقل إلى القسم الثاني من الذين يمنعون الزكاة بخلا، يعني هو يعتقد أن الله فرضها عليه لكنه بسبب بخله وبسبب محبته للمال منع الزكاة، فإذا قيل له اتق الله في نفسك وأدي ما أوجب الله عليك فيقول أسأل الله ذلك وأسأل الله أن يهديني وإن شاء الله سأؤدي، وهو لا يفعل بسبب البخل وبسبب محبته للمال، فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وترك ركنا من أركان الإسلام، لكن لا يكفر ما زال في دائرة الإسلام. والدليل على ذلك الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مانع الزكاة يعذب في البرزخ بسبب منعه للزكاة، وذكر في الحديث أنه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيؤتى بهذا المال من الذهب والفضة فيجعل صفائح، يجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله هنا إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على إسلامه وأنه مسلم وأنه لم يخرج من دائرة الإسلام، وإلا لما كان له حظ في الجنة، لو كان كافرا سيكون في النار فقط، لكنه قال إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو صريح في أن الذي يمنع الزكاة بخلا وليس جحودا أنه لا يكفر. وكما أشار المؤلف وقد ذكرنا ذلك أنه تؤخذ منه قهرا كما صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق قاتل هؤلاء وأخذ الزكاة منهم قهرا وقال: لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه، لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، فهذا دليل على أنها تؤخذ منه قهرا فيمتنع وهي تؤخذ منه. وضرب مثالا قال كدين الآدمي، يعني الرجل الذي أخذ حقوق الناس وأخذ الديون من الناس يأتي ولي الأمر لو علم أن عنده مالا يؤخذ عنه يؤخذ منه هذا المال قهرا. وأوضح مثال في ذلك المفلس، فإن المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله، فهذا الرجل يأتي ولي الأمر ويأخذ منه المال قهرا فيحجره، الحجر بمعنى أنه يمنعه من التصرف في ماله حتى يؤدي حقوق الناس. قال وعزر، يعني لا يكتفي بأن يؤخذ منه المال قهرا، كذلك يعزره ويؤدبه ولي الأمر. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل يعلم فرضية الزكاة ويمنعها بخلا، وذاك أيضا أخذ حقوق الناس كالديون وهو يتلاعب ويريد إتلافها، فيؤدب ويعزر بالطريقة التي يراها ولي الأمر. وذكر العلماء أيضا أنه كذلك يؤخذ شطر ماله، يؤخذ شطر ماله، وهذا من باب التعزير والتأديب. وقد جاء في ذلك حديث وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا، كما في سنن أبي داود وعند النسائي. وهذا هو الصواب لهذا الحديث، وإن كان طائفة من أهل العلم لا ترى أنه يؤخذ نصف المال، والصواب أنه يؤخذ منه نصف ماله، وهذا تعزيرا وتأديبا لهذا الحديث الذي جاء، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد قال بهذا الحديث أهل الحديث وعملوا به. نعم. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. هذا لأن الإنسان المسلم مؤتمن على عبادته، فلو أن هذا الرجل جيء له وقيل هات الزكاة ادفع الزكاة فقال مالي لم يبلغ النصاب، أو قال الحول لم يحل ما زال هناك أشهر، ففي هذه الحال يصدق، أو قال قد أديت الزكاة وأخرجت الواجب الذي يجب علي. قالوا لأن الإنسان مؤتمن على عبادته ففي هذه الحال يصدق، ولا يحتاج أن نقول له احلف على ذلك، بل يكفي أن نعامله بالظاهر. نعم. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. يعني كذلك الزكاة كما أنها واجبة على العاقل والبالغ، كذلك أيضا تجب على المجنون والصبي، لأن الزكاة حق يتعلق بالمال، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على ذلك، يرون وجوب الزكاة على الصبي وعلى المجنون، خلافا للأحناف، لم يخالف في هذه المسألة إلا الأحناف. والدليل الذي استدل به الجماهير على وجوبها أدلة عامة في كتاب الله وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فلفظ أموالهم هنا في الآية عام يشمل المال الذي مع الصبي ويشمل المال الذي مع المجنون. لكن قد يقول قائل هذا مجنون كيف سيخرج الزكاة؟ نقول ولي المجنون القائم على ماله، لأن المجنون لا عقل له وغير مكلف، لكن هناك من يقوم على ماله ويسمى الوصي، وهكذا الصبي أيضا لا يحسن إخراج الزكاة، القائم على ماله وهو الوصي وهو الولي هو الذي يخرج الزكاة. ولهذا جاء حديث مرفوع في ذلك، لكن في الحقيقة هو لا يصح وسنذكره، وهو عند الترمذي في جامعه وأخرجه كذلك الدارقطني والبيهقي. ماذا فيه؟ قال فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذا الحديث حجة لو كان صحيحا، لكنه صح من قول عمر ومن قول عثمان وجاء عن علي وجمع من الصحابة. ومعنى هذا الأثر أو هذه الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة تأكل مال الصبي، لكن يرشد الولي ولي الصبي يقول له تاجر في هذا المال، لأنك لو تاجرت أدخلت له من الربح، أما إذا تركت هكذا المال وكل سنة وتأتي الزكاة وتأخذ منه شيئا وكل سنة يدور الحول فتأخذ الزكاة فستأكله الصدقة. فأوصى الأولياء بأن يتاجروا بمال الصبيان والمجانين. وكما أشرت هذا الحديث لا يصح مرفوعا، هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه لا يصح مرفوعا، إنما صح من قول عمر وهو خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، وصح كذلك أيضا من قول عثمان وعثمان خليفة راشد، فيكفي في ذلك ما ورد عن عمر وعن عثمان. أما المرفوع لماذا هو ضعيف؟ لأنه من طريق المثنى ابن الصباح، ويروي عنه الوليد بن مسلم، والمثنى ابن الصباح ضعيف، ولما روى هذا الحديث الترمذي في جامعه أشار إلى ضعفه، قال هذا الحديث من طريق المثنى وهو يضعف في الحديث، وزد إلى ذلك أن الوليد بن مسلم روى عن المثنى وهو مدلس وشديد التدليس، وقد روى عنه بالعنعنة. فعلى كل حال هذه المسألة بعينها مسألة أيضا اختلف فيها الصحابة أنفسهم، وقد أشار الترمذي في جامعه إلى الخلاف بين الصحابة، وذكر رحمه الله أن جمعا من الصحابة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم، قال منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وذكر أن هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ثم أشار إلى أن طائفة أخرى ذهبوا إلى عدم الوجوب، وذكر منهم سفيان الثوري وذكر عبد الله بن المبارك، وهو مذهب الأحناف. والصواب كما أشرت آنفا هو ما قرره المؤلف، لأن الزكاة تجب في حق المكلف، فوجبت أيضا في حق غير المكلف في ماله كزكاة الفطر. فقالوا أليست زكاة الفطر نخرجها عن الصبي؟ قالوا كذلك أيضا نخرج زكاة المال في مال الصبي وفي مال المجنون. ولهذا لو أن الصبي أو المجنون فعل جناية أو أتلف شيئا، هل يقال إنه لا يجب هذه الدية أو هذا الشيء الذي أتلفه لا يجب في مال الصبي ولا في مال المجنون؟ بل يجب في مال الصبي ومال المجنون، فيجب على ولي اليتيم الصبي أو على ولي المجنون أن يدفع الدية إذا أتلفوا نفسا، كذلك إذا أتلفوا شيئا من الحقوق فيأتي ويدفع قيمة هذا المتلف ويخرج ذلك من ماله. وبقي أمر، قد يقول قائل لماذا الأحناف ذهبوا إلى عدم الوجوب في مال الصبي وفي مال المجنون، لم يقولوا بوجوب الزكاة؟ استدلوا بعموم الحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر فيه الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل. والجواب عن ذلك أن يقال هذا بالنسبة للأحكام التكليفية المتعلقة بأفعالهم، لأنه لا يعقل والعقل مناط التكليف، أما هنا الحق متعلق بالمال فيجب إخراج الزكاة في مال المجنون وفي مال الصبي، فهذا هو الصواب. نعم. فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. يعني كما أشار المؤلف وكأنه يرد على الأحناف، لأن الأحناف قالوا لا بد من النية وهي عبادة، والمجنون لا نية له والصبي لا نية له، فرد عليهم وقال هناك حقوق تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، فمن الذي يخرجها؟ الولي الذي يقوم عليهما، لهذا قال فيخرجها وليهما، يعني ولي المجنون وولي الصبي. فهو رحمه الله يقول كصرف نفقة واجبة، وضربنا مثالا بذلك، لو أنهما قتلوا أحدا فيجب أن نخرج الدية، ولو أنهما أتلفوا شيئا أو مالا يجب أن ندفع قيمة هذا المتلف وكذلك لو كانت هناك نفقة واجبة كأن يكون مثلا هذا المجنون له صبيان، فنخرج النفقة على صبيانه من ماله، وكل ذلك تدخله النيابة، يعني أن الوكيل أو الولي هو الذي يقوم بإخراج والتصرف، هو الذي يقوم بالتصرف في هذا المال، فيخرج الزكاة ويعطي النفقة الواجبة ويدفع لو حصل شيء من قيم المتلفات أو الديات، يتولاها ولي المجنون أو ولي الصبي. نعم. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو الأصل، لأنها عبادة فلا تصح العبادة إلا بنية، وهذا شيء متفق عليه، وذكر المؤلف الدليل على ذلك وهو حديث عمر في الصحيحين وفي غيرهما، إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح العبادة إلا بنية، وهذا شيء مجمع عليه. وقد يقول قائل، لماذا المؤلف ذكر هذا الأمر هنا؟ لأنه قد ذكر الصبي والمجنون، والصبي والمجنون لا نية لهما، فأشار إلى أن الوكيل هو الذي يكون نائبا عنهم فيصح التوكيل فيه، ثم أشار إلى أن هذا الأصل فيه أنك تخرج زكاتك بنية، وإلا فلا تصح الزكاة إلا بنية، وكل العبادات لا تصح إلا بنية. نعم. والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. هنا المقصود مقارنة النية للعمل عند إخراج الزكاة، قالوا يستحب والأولى أن تكون النية مستحضرة في هذا الوقت، فتكون هناك مقارنة للنية مع الدفع. ثم قال وله تقديمها، يعني يقدم النية قبل إخراج الزكاة، وقدر هذا بزمن يسير، قال كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. وعلى كل حال النية تتقدم العمل، فيجوز أن يقدم النية على العمل، لكن الأفضل والأكمل أن تكون مقارنة. كيف مقارنة؟ يعني أنت عندما تدخل في الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام، عندما تكبر تكبيرة الإحرام تستحضر في ذلك الوقت عند التكبير نية الصلاة المعينة كصلاة الظهر، فتقول الله أكبر، وفي نيتك أنك ستدخل في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بحسب الصلاة المفروضة. هذا هو المقصود بأن تقارن النية العمل، لكن لا بأس إن تقدمت النية بشيء يسير، لا بأس. وحتى في الطهارة الإنسان قد يتوجه إلى بيت الخلاء من أجل أن يتطهر، فعند قيامه ينوي، والدليل أنه قام وتوجه إلى بيت الخلاء، فما قام ولا توجه إلا بنية، لكنه عندما دخل بيت الخلاء وبدأ بالوضوء لم يستحضر النية عند بداية الوضوء، فيقال لا بأس، لأن النية كانت موجودة قبل ذلك بشيء يسير وهو عندما قام إلى الوضوء، فلا بأس أن تتقدم النية العمل بشيء يسير. فلا يشترط أن تكون النية مقارنة للعمل، أي عند الدفع يشترط، لا يشترط، لا بأس أن تتقدمه بشيء يسير. ولهذا قال المؤلف والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير. هذا هو الصواب. نعم. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، يعني عندما يريد أن يخرج الزكاة ينوي أنها زكاة أو أنها صدقة واجبة، لا بأس. نعم. وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، أي بمعنى أن هذا الرجل منع الزكاة، وقد مر معنا أنه قد يمنعها جحودا أو قد يمنعها بخلا، فإذا منعها بخلا قلنا إن ولي الأمر يقاتله ويأخذها منه قهرا، فقد يقول قائل هذه الزكاة لا تصح لأن هذا الرجل لم ينوي الزكاة، فيقال له بل تكون صحيحة، ولهذا المؤلف قال وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، يعني في الظاهر هي زكاة صحيحة، أما في الباطن في نفس هذا الرجل الذي تجب عليه الزكاة فهو لا يثاب عليها، لأنه هو في الحقيقة لا يريد إخراجها، فنقول فرق بين الظاهر والباطن. في الظاهر تجزئ وتؤخذ منه قهرا، أما في الباطن فهذا الرجل لا شك أنه لا يريد إخراجها ولا تجزئ ولا يثاب عليها، لأنه ما أراد الإخراج ولا أراد أن يؤدي الفريضة. نعم. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. يعني إذا حصل عذر لصاحب المال الذي سيخرج الزكاة، كأن يكون كان محبوسا في مكان معين، فولي الأمر أمر بأن تؤخذ الزكاة من ماله، والرجل هذا ليس بخيلا ولا يريد أن يمنع الزكاة، لكنه ما تمكن من إخراجها لحبس أو نحوه، فهنا في الحقيقة لأنه يريد إخراجها لكن منعه الحبس، فولي الأمر يأخذ الزكاة من ماله سواء كان مثلا من بهيمة الأنعام أو الزروع، ويقال هذه الزكاة مجزئة ظاهرا وباطنا، لأن ولي الأمر له ولاية، فهذه الولاية تقوم على المسلمين، فكأنه يتولى أمر هذا المسلم بسبب حبسه، كما ذكرنا في ولاية المسلم على الصغير والمجنون. وهنا هذا الرجل لم يقصر ولا منع الزكاة بخلا، إنما كان معذورا بسبب حبس أو غيره. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. وهذا هو الأفضل، أن يقوم بتفريق الزكاة بنفسه، فيأتي ويأخذ المال من زكاة النقدين مثلا، فيذهب إلى الفقراء ويدفع لهم هذه الزكاة، فهو في الحقيقة أخرج زكاته وفرقها بنفسه، وكونه تعب وذهب هنا وهنا يؤجر على ذلك وله ثواب، لكن هذا في حال إذا كان ولي الأمر لا يطالب بها. أما إذا كان ولي الأمر يطالب بها خاصة الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام والزروع وعروض التجارة، هذه ظاهرة الفقراء يرونها والناس تراها، فإذا طالب بها ولي الأمر وقال اعطني زكاة هذا العام من عروض التجارة ومن الزروع ومن بهيمة الأنعام، ففي هذه الحال يدفعها إلى الساعي الذي سعى إليه وطلب منه أن يدفع الزكاة وهو نائب عن ولي الأمر. وقد يقول قائل قد يكون ولي الأمر ظالما، يأخذ منا المال ويأخذ منا الزكاة ولا يصرفها في مصارفها الشرعية، فهنا قال العلماء في هذه الحال عليه ألا يعطيها لولي الأمر، وعليه أن يصرفها هو بنفسه، إلا في حال الإكراه، لو جاء ولي الأمر أكرهه وقال إن لم تعطيني الزكاة لفعلت بك وفعلت، وأخذها بالقوة. وهذا الرجل يعرف أن ولي الأمر لا يتصرف في الزكاة في مصارفها الشرعية، لأن الإمام ولي الأمر إن كان عادلا وكان يصرفها في مصارفها الشرعية فهذه تجزئ باتفاق الناس وباتفاق العلماء لا خلاف بينهم، أما إذا كان ظالما ويتصرف بهذه الزكاة في له ولحاشيته أو بطانته فيجب على هذا الرجل ألا يعطيه شيئا من ذلك، بل هو الذي يصرفها إلى مصارفها، لكنه لو أكره على دفعها بحيث إنه لو لم يدفع لتضرر كأن يضربه أو يسجنه أو يقتله، فيقال ادفع له وهي تجزئ ولا يجب عليك أن تخرجها مرة أخرى، ادفع له وكونه ظالم لا يضرك ذلك، فأنت مضطر إلى دفعها وتكون أديت الزكاة. نعم. وله دفعها إلى الساعي ويسن إظهارها. وله دفعها إلى الساعي، يعني إذا جاء الساعي الذي هو من ولي الأمر فيعطيه ويدفعها كما فصلنا في ذلك، ولا يجوز له أن يمتنع، لأنه لو امتنع لكان ممتنعا عن الزكاة. وله إظهارها أو يسن إظهارها حتى لا يتهمه الناس، حتى لا يتهمه الناس بأنه لم يؤدي الزكاة، ولهذا قال الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فيظهر ذلك ويظهر الإخراج فيخرجها لمستحقيها، وهذا في الأموال الظاهرة لأن الأموال على قسمين باطنة، وهي الأموال التي تكون معك النقدان الذهب والفضة والأوراق النقدية، في الغالب تكون باطنة لا تدري عنها كم يملك هذا الرجل من الأموال الباطنة. أما الظاهرة فهذه يراها الناس وتتعلق قلوب الفقراء بها، كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، فهنا قالوا يسن إظهارها. نعم. وأن يقول عند دفعها هو، أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. في الحقيقة هذا الدعاء لم يصح ولم يرد ولا يوجد ما يدل عليه، ولكن ورد في حديث ضعيف لا يصح، أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث، وهو كما أشرت حديث ضعيف، أنه قال فيما روي عنه: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لا يصح، حديث ضعيف فلا يعمل به ولم يرد، بل الوارد الذي ورد هو الدعاء لمن أعطى الزكاة، لأن المؤلف ذكر دعاءين: الدعاء الأول يقولها الذي سيخرج الزكاة وهو المزكي: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لا يصح عند ابن ماجة بإسناد ضعيف. والسبب في ضعفه أنه من طريق البختري ابن عبيد، وهو ضعيف، بل إن بعضهم قال هو ضعيف بالاتفاق. وكذلك يروي عن البختري الوليد بن مسلم، وهو مدلس وشديد التدليس، فلا يصح شيء في هذا الدعاء. وقد أخرجه كذلك البيهقي في كتابه الدعوات، وأشار إلى ضعفه بسبب البختري بن عبيد. وأما قول الساعي أو قول من يأخذ الزكاة من هذا الرجل: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، هذا كذلك لم يصح. يقال تعيين هذا الدعاء وتخصيص هذا الدعاء لم يرد، لكن ما هو الوارد؟ الوارد ما جاء في الحديث الصحيح عندما جاء ابن أبي أوفى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فدعا عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم صلي على آل فلان. ابن أبي أوفى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءوا له بالصدقة كقوم بني فلان مثلا، جاءوا بصدقاتهم، فيقول: اللهم صلي على آل فلان، فجاء ابن أبي أوفى بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وهذا يؤكد ما جاء في كتاب الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا وارد من فعله عليه الصلاة والسلام عندما يأتي صاحب المال ويخرج زكاته، يدعى له بهذا الدعاء. وأما كونه لم يأتي ولم يكن حاضرا فيمكن أن يدعى له في ظهر الغيب. نعم. وإن وكل مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. نعم، وهنا يشير إلى جواز التوكيل في إخراج الزكاة، لهذا قال: وإن وكل مسلما ثقة جاز، فهي يمكن فيها التوكيل، لا بأس أن تقول لفلان: خذ هذا المال وأخرجه فهو زكاتي. ومن علم أهلية آخذ قرها إعلامه بها. يعني لا يشترط في الزكاة أن نخبر هذا الفقير أن هذه زكاة، ما دام أننا نعلم أنه أهلا، أنه أهل لأن يؤخذ الزكاة، كفقير أو مسكين أو غارم أو ابن السبيل إلى آخره، نعطيه ونقول: خذ هذا المال وتصرف به، هو رزق ساقه الله لك، ولا يجب علينا أن نقول له هذه زكاة، لا يشترط. لهذا قال: كره إعلامه بها، ما دام أنه أهل للزكاة فلا يخبر، يكفي أن نمكنه من هذا المال. نعم. ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. أي بمعنى أنه هذا الرجل ليس معتادا على أن يأخذ الزكاة، فإذا غلب على ظنك أنه يجوز أن تدفع له فقل له يا فلان هذه زكاة، لأنك لست متيقنا أنه يستحق الزكاة. الحالة الأولى علمت أهليته، تعلم أنه مستحق للزكاة فتعطيه ولا تخبره أنها زكاة. الحالة الثانية أنت قد تشك هل هذا الرجل يستحق أو لا يستحق، هل هو أهل، فيغلب على ظنك أنه يستحق، لكن من باب دفع الشك باليقين تخبره، تقول له يا فلان هذا المال خذه لك وهو زكاة، وأنا رأيت أنك تستحق الزكاة. فهنا هذا الرجل إن قال لا أنا لا أستحق الزكاة فالحمد لله، خذ هذا المال واصرفه إلى غيره، وإن سكت وأخذ المال فالأصل أنه يستحق الزكاة، فنحن نعامله على الظاهر، لأنه لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لمن لا يستحقها، يجب أن تعطي الزكاة لصنف من الأصناف الثمانية الذي سيأتي ذكرهم والكلام عنهم. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. هذه المسألة قد يطول الكلام فيها، وهي مسألة نقل الزكاة، هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر أو لا يجوز؟ لعلنا نؤجلها إلى درس قادم. والمؤلف قد ذكر المذهب وهو أنه يجوز بهذا الشرط أن تكون المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، لهذا قال دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد. سيأتي الكلام في هذه المسألة مفصلا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهي مسألة هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أو لا يجوز ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.